بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي وسأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأرجو من الله تعالى أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو السائل الأول، فليتفضل. تفضل أيها المتصل. أيها المتصل تفضل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. والله بحبك كلها شيء. أحبك الذي أحببتني فيه وجمعني بك والحاضرين في أعلى الجنة والمشاهدين والمستمعين. السؤال الأول. كان الأول أنا دخلت، أنا ما صليتش الظهر ودخلت المسجد والعصر أذن وقام الصلاة، ودخلت أصلي دخلت أصلي معاهم العصر ودنيت الظهر وبعدين جت صليت العصر تاني، ده صح ولا غلط؟ أولا فعلك صواب، وهذه الجريمة التي تلبست بها لا تعد إليها مرة ثانية إلا إذا كنت نائما أو مسافرا. إلا إذا كنت نائما أو مسافرا، لأن الله تعالى قال في كتابه إن الصلاة كانت على المنافقين كتابا إيه؟ موقوت. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة إيه؟ على وقتها. فلا تؤخر الصلاة إلا إذا راح عليك نومة، أين وأنت غير شاعر أو كنت مسافر وكذا. أين وفعلك صواب. نعم والله. هات السؤال الثاني. ربنا يخليك. الزكاة إن شاء الله، أنا ليا أختي محتاجة جدا جدا جدا، أثبت لها الزكاة كله، ده صح ولا غلط؟ مش هي متزوجة؟ متزوجة؟ لا مطلقة. مطلقة وفي بيت، وأنت لست مسؤولا عنها؟ لا مش مسؤول عنها. خلاص لا بأس أن تعطيها الزكاة، وتعد صدقة وصلة. تعد زكاة وصلة. زكاة وصلة، يعني عصفورين بحجر. أي نعم، والله أعلم. ربنا يجزاك خير يا شيخ. الله يسترك. نعم. نعم تفضل. تقول أفطرت 3 رمضانات متتالية بسبب الحمل والولادة ولم تقض أي منهن. تطعم عن كل يوم مسكين. نعم. تطعم عن كل يوم مسكين لقول الله تعالى من سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ما دامت عجزت عن القضاء. يبقى الأصل أن تقضي، فإن عجزت عن القضاء أطعمت المرأة الحامل وكذا المرأة المرضع، والله أعلم. نعم. الله. بتقول بتركب المواصلات بكامل الجهاز الشرعي، لكن طبعا المواصلات زحمة وبيحصل تلامس، فبتقول هل أنا مذنبة؟ أولا الأصل في المرأة قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أي نعم. ولا تخرج المرأة إلا لضرورة، وتخرج مع محرم. إفرازات مهبلية نتيجة مرض، هل بتبقى ناقضة للوضوء؟ أيوة ناقضة للوضوء. أي نعم. ولكن إذا خرجت من مخرج الحيض فلا تكون نجسة، والله أعلم. هذا السؤال الأول. هات الثاني. تكون نجسة ولا فلا تكون؟ واحد، هي تنقض الوضوء لأن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. اثنين، إذا خرجت من مخرج الحيض فلا تكون نجسة. ثلاثة، إذا خرجت من مخرج البول تكون نجسة. أربعة، يلزم مكان غسل المكان. خمسة، غسل الجزء من الثوب الذي أصابه، والله أعلم. الجواب نعم. إذا كان ليس وسواسا وكان يقينا، أما إذا كان وسواسا أو شكا فلا يلتفت إليه، لأن القاعدة عندنا اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة عندنا الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنت متطهرة متوضئة، فلا يلتفت إلى هذا الشك إلا إذا وصل إلى اليقين، فنعم. طيب تمام. طيب الأيام التي تزيد على الدورة نتيجة تركيب اللولب تعتبر دورة ولا؟ إذا أولا الدورة الشهرية أيامها قد تزيد وأيامها قد تنقص، ده رقم واحد. رقم اثنين، إذا هناك فروقات في لون الدم وعدم تعب لا في الظهر ولا في البطن مع اختلاف اللون فيكون استحاضة، عليها أن تغتسل وتصلي، لأن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من الطواف ولا من الجماع. أي نعم. فالدماء التي تخرج من قبل المرأة ثلاثة: حيض واستحاضة ونفاس. والله أعلم. نعم. طيب يعني لو تغير إذن اللون، لو لم يتغير اللون يبقى تبقى هي حيض. أي نعم، لو اللون لون دم الحيض ونزل بآلام فهو ورائحة نتنة كريهة فهو دم حيض، وإذا كانت رائحة ليست نتنة واختلف اللون يبقى دم استحاضة. والله أعلم. طيب انقطاع الدم أثناء الدورة لمدة يوم أو يومين تغتسل؟ إذا رأت المرأة القصة البيضاء أو الجفوف تغتسل وتصلي. إذا رأت المرأة القصة البيضاء أو الجفوف تغتسل وتصلي. إيه القصة البيضاء؟ قطعة من القطن أو من الشاش تضعه في مكان الدم فيخرج أبيضا فيكون قصة بيضاء فتغتسل وتصلي. والله أعلم. نعم. الجواب نعم، إذا انقطع انقطاعا تاما ورأت القصة البيضاء والجفوف عليها أن تغتسل وتصلي. تمام. طيب سيدة تريد إعطاء ابنها مال لأنه أفقر من إخواته وعارفة أن إخواته مش هيساعدوه. هذا اسمه هبة مسببة. هبة إيه؟ مسببة. أما إذا كان مستواهم واحد أو متقارب فلا بد من العدل لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أي نعم. والله أعلم. طيب برضو دورة نزلت أثناء الأذان هل علي دخل علي الوقت كده؟ الجواب نعم، تقضيه بعد انقطاع الحيض والاغتسال إن شاء الله. طب هو في رمضان وكان أثناء المغرب هل تعتبر صامة اليوم؟ يعني إذا نزلت قطرة حيض قبيل الغروب بلحظة وجب القضاء، وإذا نزل الدم بعد الغروب فلا يجب القضاء وقد تحقق الصوم. تمام ماشي. طيب بالنسبة السؤالين بقى في الزكاة، تفضلي. مطلقة عليها دين من مشروع فتح حضانة بس فشل، فهل يمكن سدد دينها بزكاة المال؟ ممكن إذا كانت عاجزة عن السداد ممكن، مدام امرأة موحدة ومصلية ومحجبة. أي نعم، وعليها مثلا 20,000 أو 10,000 أو أكثر أو أقل ممكن نعينها من الزكاة. نعم. طيب شاب برضو، لكن واحدة لابسة بنطلون ستريتش وجينز وشعرها مكشوف قطعت ازاي، ولا اهتمام في حضانتها بتعلم التوحيد والآداب الإسلامية وتربية الأولاد على الوحيين، هذه ينعنها على إيه؟ ينعنها على معصية الله؟ لا، إلا إذا كان عطاؤنا لها يتسبب في توبتها. والله أعلم. نعم. طيب شاب عنده ضمور في العضلات وعنده زوجة وطفلين عايشين على مساعدات ومعاش تكافل وكده، ومال يعطيه من الزكاة، زكاة المال يعطيه ما يكفيه سنة كاملة إن كان رجلا مسلما مستقيما. أي نعم، انه ممكن يكون صاحب عاهة واعوج يعني ليس مستقيما على الشريعة، فكل مستقيم على الشريعة نعضده ونساعده. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يغذله ولا يحقره. اي نعم. نعم. الجواب نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ. وجزاك وبارك فيك. نعم. تفضل. نعم. تفضل ايها المتصل. نعم. بتقول عندها خلل في الهرمونات نجس نتيجة تكيسات في المبيض. عندها ايه؟ خلل في الهرمونات، دورة غير منتظمة، بينزل عليها نقاط دم بنية، هل تعتبرها حيض ولا استحاضة؟ بتيجي وتنقطع خلال الشهر. إذا أتت في موعد الحيض وبصفات الحيض فمن صفات دم الحيض البنية، فإذا أتت في موعد الحيض فهي من الحيض. والله أعلم. ولو نقاط بسيطة؟ ولو نقاط بسيطة. لا، اصل موضوع اخواننا اللولب والحقنه وحبوب منع الحمل سوت كما يقولون خربطيش. نعم، فنسال الله الهدايه لنا وللنسوه. تفضل يا اخي الكريم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا شيخنا الغالي. نتقلب في نعيم الله، الحمد لله. في كل عام وانتم بخير. وانت بالتقوى والعافيه. الله يبارك فيك. كان لي سؤال يا شيخ. هات الاول. لينا صديق شيخ يعمل في محل موبايلات وتحويل رشيد وكده يعني. ايوه. هو بيسأل يا شيخ في حد بيحول من عنده رصيد بس بيودعها في برنامج مراهنات، يعني اللي هو يعني المراهنات لا تجوز الا بارك الله فيك فيما شرع فيما وافق به الشرع، زي ايه الخيل وما شابه ذلك. لا يتعاون معه الا على البر والتقوى، ولا يتعاون معه على الاثم والعدوان. بارك الله فيك يا شيخ. تفضل. السفرة والقدرة يؤبه بها قبل الانقطاع ولا يؤبه بها بعد الانقطاع والاغتسال. تفضل يا المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله. يا مرحبا بك. الله يرضى عليك. حضرتك انت. تفضل امر. لا، الاغتسال يعني من بعد فجر الجمعة، والأولى يكون بعد طلوع الشمس. تمام. أي نعم. ولكن يوم الخميس لا يجوز. لا يجوز ولا يحسب للجمعة. يجوز ولا يحسب للجمعة. وأنت تغتسل الجمعة قبل خروجك إلى صلاة الجمعة. نعم. يعني قبل خروجك، كلما دنا من خروجك كلما كان أطهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن الأربعة من حديث أوس بن أوس بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمة الله عليه: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها، والله أعلم. جزاك الله خير. وجزاك خير. حياك الله. نعم. حضرتك بتتكلم عن صفات الحيض، هو لازم تجمع كل الصفات دي ولا يكفي صفه واحده؟ نجيبه على سؤال بسؤال. لان لو اجبت ممكن تسوي حالها مفتيه. تفضل يا المتصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. القرآن المبارك لحبكم في الله والله. حبك الذي احببتنا فيه. احسن الله اليك وبركاته. واليك يا سيدي. سؤال السؤال يا شيخنا بعد اذنك. تفضل. لصوم شهر رمضان أم لكل يوم النية؟ الجواب: ذهب فريق من أهل العلم أنه لا بد من تبييت النية في كل ليلة، وذلك لحديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما الذي رواه أهل السنن الأربع بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمة الله عليه، حيث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم أن نية واحدة للشهر كله تجزئ ما لم يقطعها قاطع، وقالوا أن القاطع كالحيض أو النفاس أو السفر أو المرض، فإذا قطعه قاطع من هذه القواطع فلا بد من تجديد النية، والله أعلم. الله يبلغني وإياك والسامعين والمشاهدين والمشاهدات رمضان، ويجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه وعتقائه من النيران، وينصر إخواننا في فلسطين وغزة. نعم. زوجها بيلعب دومنا على مشاريب فبيجي لها البيت بالمشاريب دي. هذا قمار ومال حرام. هذا قمار ومال حرام ولهو وقتل أوقات. ينفع هي تشرب منها؟ الجواب لا، لا تشرب منها، لا تشرب منها، فإن هذا مال سحت. وبكم. ذهبت إلى الدرس مع ابن عمي في نفس عمري بسيارته، هل هذا؟ تفضل يا المتصل وسأعود إليك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا فضيلة. السؤال الأول. الأول: أختي بتصلي 4 ركعات بعد العشاء من القيام. يمين. ركعتين وركعتين. ايه؟ بتصلي 4 ركعات. ركعتين. كويس. وبعدين بتنام وبتقوم بقى عشان ايه؟ تكمل القيام ويعني كده وتكمل العبادات. اختك على خير. ونسأل الله ان يقبلنا واياها. امين يا رب. طب هو كده بقى يبقى من التراويح ولا هي تصلي التراويح بقى الاول وبعدين الثلث الثالث تقوم تصلي؟ اذا نوت ان هذا من التراويح لا ذلك. اي نعم. حسب نيتها يعني، انما الاعمال بالنيات. يعني يعني هي لو نوت ان هو من ايوه تكون ممكن تكون في اول الليل ممكن تكون في اخر الليل الامر واسع. طيب سؤالي الثاني تفضلي. ابني كان تعب وكانت حاله غريبه يعني يعني ما بقاش عارف هو فين ما بقاش بقى يتامل البيت كانه حد بيودع مش عارف يعني. جميل والسؤال ايه؟ السؤال هو راح ودوه لشيخ لان هو عمل حاجات كتير يعني كويس فقال له انت معمول لك عمل وبعدين المهم ان هو ايه ما عرفش عمل له ايه الكلام ده وقتها كان في السعوديه وارتاح على كل حال كل فتره بتجيله الحاله دي على كل حال رقم واحد في الجواب من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم خلينا نكمل او كما قال عليه الصلاه والسلام رقم اثنين قال عليه الصلاه والسلام من اتى عرافا فساله لم تقبل له صلاه 40 يوما رقم ثلاثه وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فسادهم رقى الايه رقم اربعه اذا قرا عليه احد اهل التوحيد والسنه الفاتحه وايه الكرسي وخواتيم البقره والكافرون والإخلاص والمعوذتين على العين والرأس وإذا قرأ عليه شيء من السنة مثل اللهم أذهب الباس رب الناس اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إن الناس الله العظيم رب العظيم اشفيها سبع مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم أعوذك بكلمات الله التامة وكل شيطان وهم وكل علم العين والرأس أما غير ذلك لا عين ولا رأس ولا أهلا ولا أهلا ولا سهلا المهم أنت سمعتيني انظر بقى ايوه فان كان ذلك كذلك فالحمد لله انا برضو عايز اوضح لحضرتك حاجات انا مجاز فاهمها صح وهي مش صح قولي يعني هو الوقت هو راجل بيقرا عليه قران وبقرا له قران على الميه وعشان يشربها لا باس لا باس وان كان الحديث فيه ضعف لكن ما فيش اشكال نعم طيب يعني هو يعني الكتابه دي ولا الكلام ده صحيح ان واحد يسوي الواحد سحر ايوه صحيح لكن لا يضره الا باذن الله قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالاخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون يبقى في سحر ايوه في سحر في تلبس الجن للانس نعم في عين نعم في حسد نعم ما العلاج العلاج واحد ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي فهو كافي اثنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ثلاثة فاما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستهد ايه بالله من الشيطان الرجيم طيب اربعة سورة البقرة اخذوها ايه بركة وتركوها ايه حسن ولا يستطيعها الباطلة اي السحرة اي نعم واذا اويت الى فراشك فاقرأ اية ايه الكرسي فانه لا يزال عليك من الله ولا يقربك شيطان حتى تصبح ومن قرأ بالايتين من اخر سورة البقرة في ليلة ايه كفتاه اي كفتاه كل مكروه كما قال العلماء ومن قرأ الاخلاص ثلاث مرات كان له ثواب ايه القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بايه بالمعوذتين فاذا كان ذلك كذلك فهذا هو طريق العلاج وان كان غير ذلك فلا والله اعلم نعم جزاك الله خيرا وجزاك حياك الله نعم راحت الدرس مع ابن عمها بعربيته في نفس سنها تعتبر خلوة ولا ايوه امال ايه خلوة طبعا ابن عمها راجل اجنبي وان كان من عصاباتها الا انه يجوز ان يتزوجها قلت له ازاي فهذا لا يجوز وهذا فتح باب فتنة عظيم نعم تفضل يا المتصل حبك بالله يا شيخ الله يبارك فيك ورب عنك كنت عندي سؤال يعني انا في الاول وكنت يعني بعض الاحيان يبقى بسمع محاضره على النت ويؤذن لاي صلاه فهل ذلك عذر يعني ان انا اكمل المحاضرة؟ ايوه تقطع المحاضرة ونقول مثل ما يقول المؤذن، وفي الحالتين نقول لا حول ولا قوة الا بالله. اي نعم نعم نعم. هل يجب ان انا اكمل المحاضرة ولا لازم بعد ما تردد الاذان تكمل المحاضرة؟ ما في مال، ممكن تصلي ثم تكملين المحاضرة. أسألك يا شيخ أن تدعي لي يعني للتوفيق. أسأل الله لي ولكم وللسامعين التوفيق. شكرا يا شيخ. عفوا. لا داعي للأخوات أن يقولوا لنا بحبك حتى لا يفتح باب الفتنة. حتى لا يفتح باب إيه؟ باب الفتنة. فضلا أننا نخاف من نسائنا. لا يعني يجوز لهذه المرأة بالمفردها لقضاء العمر نظرا لظروف الغلاء ومش حد محارمها يروح معها. والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال ارجع فحج مع امرأتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وشروط الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة المحرم. أين ومن أهل العلم من قال أن الصحبة الآمنة مكان المحرم، ولكن الراجح أنه لا بد من المحرم، والله أعلم في هذا. سبحان الله. تقول إنها تدخر ذهب في البنك، لكن البنك بيشترط إنها تضع في حسابها 5000 جنيه، وبتدفع مصاريف على الادخار الذهب ده في البنك. هل يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز أن تدفع مقابل حفظهم لهذا الذهب. أي نعم. والأولى أن يكون في البيت إلا أن تخاف عليه فهي معذورة. والله أعلم. يعني ممكن عندها كيلو ذهب، نص كيلو ذهب. أي نعم، لأن يعني كثير منا متعود على 20 جرام المتان، 15، 10 كده يعني، خاصة في زمان الغلاء الذي نحن فيه. أما في بعض الناس يعني نسأل الله لهم البركة. نعم. بتقول لي يجوز إن أنا أصوم النهاردة ولا أفطر يعني؟ في أيام منهي عن الصيام فيها. من ناحية صيام اليوم يجوز، لأن أما يوم الشك من صام فقد عصى أبا القاسم، إلا أن يوافق يوما كان يصومه كالاثنين والخميس. أما اللي يصومه على سبيل الاحتياط وكذا فقد عصى أبا القاسم. الأيام اللي منهي عن صيامها يوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى، أيام التشريق الثلاثة، يوم الشك، إفراد الجمعة بصيام، إفراد السبت بصيام، صيام الظهر، صيام المرأة وزوجها شاهد بدون إذنه في صوم النافلة، والوصال. الكلام اللي قلته ده يندرج تحت إيه؟ الأيام التي نهي عن صيامها. الأيام التي نهي عن صيامها، تقول لي واحد يوم عيد الفطر، اثنين عيد الأضحى، ثلاثة أيام التشريق، أربعة يوم الشك، خمسة الوصال، ستة صوم الظهر، سبعة صوم المرأة وزوجها شاهد في النافلة إلا بإذنه، أو ثمانية إفراد الجمعة بصيام، تسعة إفراد السبت إيه بصيام. دي الأيام التي نهي عن صيام. تفضل أيها المتصل، تفضل أيها المتصل. طيب كده هتفصل بين شعبان وبين رمضان بكم يوم يعني؟ يومين مثلا؟ لا يوم واحد يعني. إذا لكن الأفضل أنت تصوم 25 يوم شعبان وتخلي الباقي إفطار حتى يكون فيه فاصل يعني. لكن لو افترضنا ان تصوم 28 يوم يجوز؟ يجوز. تفضل يا المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد انا في حوالي وجيت وقت من حوالي 3 سنين. والدتك؟ والدتكم لا عندي فلوس 20,000 جنيه، اخواتي مش عارفين ياخدوها، وانا خدهم ولا ما ياخدهمش؟ خدهم يا عم، خدهم هنيئا مريئا. ولو حبيتوا تعملوا للحاجة لوالدتك حاجة خير، ولو حبيتوا تقسموهم خير، فهذا حقكم والحمد لله. انا ما تزعلش لو خدناهم ولا لا لا لا، ما تزعلش ما تزعلش. ولو حابين تفرحوها تعملوا لها بير مية، تضعوهم في مسجد، تشتركوا في طباعة كتاب، في توزيع مصحف. لا يوضع في الخزانة ويتقفل عليه بالقفل ويقول ان هو عهدة لا يقرأ الناس فيه، او اعطاهم لأسرة فيها يتامى، او ما شاكل، او لطالب علم يشتري بهم كتب، او يصلح بهم شيئا من حاله. اي نعم. جزاك الله خير. وجزاك يا سيدي. نعم. تفيدي عن الصيام لأسرة فيها اطفال ما بتصومش يجزي ولا لا؟ يجزي يا اخي، مدام بيأكل بيأكلهم. اللي بيرضى ما بحسبش، اللي بياكل يحسب. لا يفترض ان هو يكون بيصوم. لا، لانه لم يكلف بالصيام. علموا اولادكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فربما يكون عنده سبعه او سته. وبعدين الربيع بنت معوذ ثبت عنها في الصحيحين رضي الله عنها، كنا نصوم صبياننا في عاشوراء، فاذا بكوا احضرنا لهم اللعبه من العهن حتى يلهوا بها لياتي وقت الافطار. اي نعم. او كما قالت رضي الله عنها، وكل شخصا واعطاه زكاه مال، هل بذلك كفرت ذمته؟ الجواب ماذا تقول انت؟ انت دلوقتي معاك مليون جنيه، فانت اديتني 25,000 جنيه وقلت لي اخرجهم زكاه عني، انا اسالك هل هذا يجوز ام لا يجوز؟ احسنت، ما شاء الله عليك، كما قال تعالى تفضل، يجوز، والاولى انه يمارس هذا بنفسه. انا اريد ان تعرفوا ان الاطفال فيهم خير وفيهم عقل وعندهم فهم وادرار، بس احنا اللي مقصرين فيهم. يقول لك ده عيل، العيل ده ممكن ينفع امه مش ينفع اسره ولا قرية، ينفع أمة كاملة، لأن الله أعطاه دي نقطة. في نقطة تانية، ده يحفظ أكتر ولا أنت أكتر؟ هو أكتر، لأن الحفظ تقدر تقول لغاية سن 23، بعد 23 مستوى الحفظ ينزل ومستوى الفهم يقوى. أي نعم، فنريد أن نهتم بالأطفال والغلمان والشباب ونشجعهم ونأخذ بأيديهم إلى طلب العلم الشرعي وإلى دفعهم في الدعوة إلى الله على بصيرة. نعم. أيوة. تفضل. سؤالي بقى. هيعطي زكاة مالي لشخص. هو بيقول كده بريئة ذمته ولا لا؟ أيوة بريئة ذمته. ما دام موثوقا أمينا بريئة ذمته، والأولى أن يخرجها بنفسه. هذا الشخص مزكي الأصلي قال له خرجها على دفعات عشان الناس تنتفع بها لأطول فترة. يجوز. يجوز. انت كصاحب المال لا تفعل، والموكل يفعل. هل فهمتم؟ فهمكم الله. اذا ازعجني شخص في العمل وتضايقت رغم حالي وظللت طول اليوم اشعر اني غير مسامحة له لانه ضايقني، هل انا هكذا ليس قلبي سليم؟ لا، انت من حقك، والاولى ان تكوني من اهل قولي والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لكن لو واحد اختبأ وراء باب وواحد جاي يدخل قال له بخ فازعجه، فقام ضيع منه حرفين، يعني صار يتهته، يقول يتهته، فودوه لدكتور مخاطبه تخاطب، فقال ان التهته دي لا تبقى وياه. الحروف كم حرف؟ 28. ضياع الحروف كلها عليه دي كامله. الحرفين دولا تحسبهم من 28 يبقى كم مقدار ديتهم؟ مثلا هو مثلا ضيع 7 حروف، 28 على 7 في 4 يبقى ربع دي، ضيع 14 حرف يبقى نص دي، خدت ازاي؟ وهكذا بقى تقسم وتشوف الدية كام. هل فهمت شيئا؟ طبعا كان زمان الشباب يلعبوا بلتك بلتكتين، خدت، ويستخبوا البعض ومش عارف ايه وبتاع. اي نعم، ده بقى بلتك كان يضربه ويجرجره ممكن يكسر فيه حاجه، وواحد بيلعب كوره وحاطط رجله، واحد يجيب هدف يبقى عليه جول، يوم حط رجله يقوم مش هنكله يعني يوقعه. ايه يا عم يقول لك فاول؟ فاول دي كبيره من الكبائر. خدت انه اوقعه عمدا اذا تفضل يا اخي. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل ايها المتصل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله في نعم. والله حضرتك انا عندي 25 عام وبقالي يعني 10 سنين مش بصلي خالص. ايوه، بس انت عندك استعداد للتوبه وهتتوب الان ان شاء الله وربنا هيقبلني وهيقبلك. حاسس الشيخ ان انا مقصر يا حاج. من ناحية مقصر انت استاذ في التقصير، لكن انت عندك رغبة ان انت تتوب الى الله، والله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فاغفر له، فاذا عدت الى التواب قبلك التواب، والعبرة بالخواتيم، فمن الان وليس من غدا وليس من اول رمضان، من اللحظة التي تكلمني فيها انا وانت نجدد التوبة للتواب. يا شيخ رمضان شيخ ما صمتش خالص يعني كم سنة كده، عليا الصوم كده ولا؟ انت دلوقتي نبدأ نجدد التوبة كويس، ونصلي ونصوم، وبعدين بعد رمضان ان شاء الله تسألني، احنا البرنامج ده موجود عندنا، تسألني ان شاء الله وانا اجاوبك على الجزئية دي، بس بعد ما ايه ما تصوم رمضان وتصلي كده ونجدد التوبة الان في هذه اللحظة. نبقى نشوف الموضوع التاني ده اللي انت كلمتنا فيه. ماشي؟ اتعاهدنا؟ ان شاء الله عهد يا شيخ. حضرتك منين؟ نعم؟ حضرتك من اي بلد؟ حضرتك من اسكندرية يا حضرتك. طب انا اريدك ان تصاحب اهل الصلاة واهل الهدى حتى يتسببوا في اعانتك على الاستقامة على امر الله. يعني حتى لا يعني عشان ما تصومش يومين او خمس ايام او اسبوع وتصلي وبعدين تترك الصلاة وتنجاه، لكن لما يكون اصحابي من اهل الصلاة والصيام ومجالس العلم والقرآن هيعينوني على طاعة الله عز وجل، هيعينوني على طاعة الله عز وجل. الله يوفقني واياك الى التوبة النصوح يا رب. شكر الله لك. نعم. عليها ايام رمضان اللي فات وكانت عاوزة تقضي الايام في الوقت ده لكن حاضر مفيش وقت. طيب ان شاء الله تقضيها بعد رمضان ده القادم ان شاء الله. نعم. تقضيها بعد رمضان القادم ولا تؤجل القضاء فيما هو قادم، ويبقى رقم واحد عليها الاستغفار والتوبة، اثنين تقضيها بعد رمضان، ثلاثة تكثر من العمل الصالح ما استطاعت الى ذلك سبيلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتبع السيئة الحسنة تمحوها، ولا شك انها مقصرة في انها اخرت القضاء حتى دخل رمضان، لدرجة ان هناك من اهل العلم قال عليها القضاء والفدية، وان كان الراجح القضاء مع الاستغفار والتوبة فقط، والله اعلم. تفضل ايها المتصل. ايها المتصل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احبك الذي احببتني فيه. حضرتك الاذكار التي بين السجدتين. اللهم اغفر لي ذنبي وارحمني واعف عني وعافني واهدني واجبرني وارضني وارزقني، او لو حاجة قصيرة رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ودي اصح كمان، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وعليكم السلام. نعم. هل هناك اسكت ايها الرجل. نعم. يسمى بسجدة الشكر بعد الصلاة؟ لا، في سجدة شكر ولكن ليست بعد الصلاة، سجدة الشكر تكون عند حدوث نعمة او دفع نقمة، عند حدوث ايه نعمة او دفع ايه نقمة. يعني جالك خبر ان انت ختم القرآن تسجد للشكر، جالك خبر ان زوجتك عملت العملية الجراحية بسلام تسجد للشكر، خدت اذا انت ماشي بالسيارة والسيارة تطمت فيك واذا بك تنظر في نفسك وجدت نفسك ايه سليم، خدت ازاي. انا اذكر انني كنت في الجيش وكنت في سلاح المظلات وقفزنا من الطائرة، خدت ازاي اي نعم، فلما قفزت من الطائرة ووصلت للارض انظر في جسدي لقيتني سليم، خدت ازاي، فسجدت شكرا لله قبل ان اجمع الايه المظلة، خدت ازاي اي نعم. فهذا يكون سجد الشكر عند حدوث نعمة او دفع ايه او دفع نقمة، والله تعالى رتب الزيادة على الشكر، فقال تعالى لئن شكرتم لازدنا. والشكر يكون باللسان والجنان وهو القلب والجوارح، ولكل جارحة شكرة. يعني مثلا انا لما عيوني انظر في المصحف يبقى انا شكرت ولا لا؟ طب لما لساني يسبح ويقرأ القرآن شكرت ولا لا؟ لما رجلي تمشي الى صلاة الجماعة يبقى شكرت ولا لا؟ اما ايدي تمسح على رأس اليتيم يبقى شكرت ولا لا؟ نعم. اما ادخل بطني طعام من حلال يبقى شكرت الفم والبلعوم والمريء والمعدة والامعاء الدقيقة والغليظة، شكرت نعمة ربنا عليها في الجهاز الهضمي ده. وهكذا لكل جارحة شكرا، لكل جارحة ايه شكرا. والله والله اسمه الشكور واسمه الشاكر وليس هناك ذكر خاص. نعم. في تجديد المقابر بيلزم نقل العظام من القديم؟ لا بأس على ان تتأدب معها وتعلم أن حرمة الميت المسلم كحرمة الميت الحي. مش واحد كانوا يعني بيرموا طوب لبن، لا، برفق ورحمة. حرمة المسلم الميت مثل حرمة المسلم الحي. اي نعم نعم، كسر عظم من كسر حي. نعم. الكنوت في النوازل حكمه امر مستحب. هل في كل الصلوات؟ في اي نعم، في كل الصلوات، في الفجر والمغرب والعشاء، جهرا وسرا في الصلاة السرية. ما سر المعاصي في رمضان اذا كانت الشياطين مصفدة؟ ما هو الجن موجود، الجن الكافر موجود شغال، كانت زي التصفيد في الشياطين ومرضة الجن، لان الجن الكافر مش مقصر، بيبذل جهده في ان يجرجرك الى معصية الله. ولما يكون في مرقص او خمارة الشيطان يدخله، ما الكل موجودين شياطين، شياطين انس مش محتاج. بروح المساجد والمجالس الزاعه، مثلا واحد زي حالتك ايه يقول لك ايه، عد الحديد بتاع الشباك ده وانت قاعد في الدرس. المهم الفايده من هذا، تلاقيش مشغول بعد الحديد كتر ازاي، وبعدين المروح عليها كم مش عارف ايه وكم مصباح موجود. طب فايده ايه النفع في الموضوع ده؟ واحد دخل واحد خرج، عينك وياه، خليك مع اللي يطرح عليك. فالشيطان ده، وازاي كنت بتصلي حاجه ايه خمس ست فجاه كده خمس ست بتعد المربعات اللي في السجاده، خدت هذا من الشيطان. انت بقى بتبحث عن حاجه في بيتكم يعني ضايعه بقالها اسبوع، اول الله اكبر ايش تقول لك ايه في الدلفه الوسطانيه في الدولاب، خدت تحت الدولاب. نعم تفضل يا اخي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، واحد حلف على مراته. ايوه ده لابد ان اسمع منه يا استاذ، او يذهب الى اقرب عالم له. اللي حلف على زوجتي لابد ان اسمع منه شخصيا، او يذهب الى اقرب عالم له، والله اعلم. عفوا يا سيدي. جزاكم الله. يقول اشترى سلعه ولم يسدد ثمنها وماطل حتى بلغ الثمن الجديد للسلعه الضعف والضعفين. يدفع اللي اتفق عليه. يدفع اللي اتفق عليه وهو آثم، واذا اراد ان يكرم صاحب السلعه فله ذلك. له ذلك. تاب من افعاله الماضيه ولكن لا زال على نفس لا لابد ان يغيرها، الا ان يكون الصحبه دعاها الى الله فاستجابت فعلى العين والراس، لكن اذا كانت على طريقها القديم سيجرجرونه الى ما لا يحب الله. تفضل يا المتصل. سمعت شيخ لو قال اهل الدال بس من اهل النور. ايه؟ اهل الدال اكثر من اهل النور. يا اخي انت اللي يشغلك ان انت تكون من اهل الجنه يا حاج محمد يا فاروق، اللي يشغلنا اللهم انا نسالك الجنه، اللهم انا نسالك الجنه، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب الي من قول او عمل. اي نعم، دي اللي يشغلنا. طيب كيف نصل الى الجنه اذا رضي الله عنا؟ طب كيف ارضى الله عنا اذا استقمنا على الكتاب وصحيح السنه بفهم سلف الامه معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وقعا حيا؟ طيب ايه اللي يعنى على الموضوع ده؟ ان نصاحب اهل الايمان والتقى والصلاح، ده اللي يهمني ويهمك. حسنا. لو حد عنده ذنوب يعني ممكن يخش بقى النار عشان لا، لو مات على التوحيد ممكن ربنا يغفر له، ولو ربنا قدر له ان يعذبه لا يخلد في النار بل يخرج منها بعدما ياخذ عذابه، وذلك بشفاعه سيد الشافعين محمد صلى الله عليه وسلم، او بشفاعه الملائكه والشهداء او الصالحين، او حسن اولئك رفيقا، والله اعلم. شوف ممكن شفاعة لأهل الكبائر؟ نعم، حديث عن سيدنا النبي صحيح، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث صحيح. نعم. يعني الشيخ معنى ذلك أن أهل الكبائر في الدنيا كده بيزيدوا؟ لا، هو صاحب الكبيرة عندنا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن مات على ذلك دون أن يتوب إن شاء ربنا عذبه وإن شاء غفر له، وإن قدر عذابه فلا يخلد في النار بل يخرج منها بشفاعة سيد الشافعين، والله أعلم. حياك الله. بارك الله. رأي حضرتك في كتاب الآداب الإسلامية للشيخ وحيد. كتب الشيخ وحيد كتب ممتازة أسست على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، ومن كتب المباركة للشيخ وحيد الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة مجلد يجمع حوالي ست كتيبات، وكذلك صحيح الآداب الإسلامية وله 12 مجلد اسمه المادة الحاضرة في الخطب والمحاضرة 12 مجلد لشيخنا فضيلة الدكتور الفقيه وحيد بن عبد السلام آل بالي، متع الله المسلمين بعلومه. اي نعم، هذا 12 مجلد. نعم نعم، تفضل يا متصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ معلش، أموري تفضلي. المجلس ده هيبقى برضو في رمضان ان شاء الله؟ هيبقى يوم الخميس القادم ان شاء الله موجود، وبعد كده بقى يقطع الى الثلاثاء الثاني في شهر شوال. لكن انا ابشرك انني لي فتاوى على قناة الندى 4 مجالس في شهر رمضان، وابشرك انني لي ايضا لقاء على قناة الندى كل يوم 30 حلقة، الحلقة 10 دقائق. طب كل يوم الساعة كام؟ الساعة كام؟ مرات الساعة كام؟ يوم ايه؟ هنكتب على الصفحة ان شاء الله يا اختي. هنكتب على الصفحة ان شاء الله. حياكم الله. نعم. حياكم الله. في بقرة واحدة 3 كل واحد ياخد ربع، واثنين كل واحد ياخد ثمن. الربع الاخير يعني. يجوز ولا لا؟ تحية يعني ولا ايه؟ هو بارك الله فيك، التمن لا يجزئ، لان الذي يجزئ السبع، الذي يجزئ ايه؟ والسبع اكبر من التمن، لان الواحد الصحيح في 8 اثمان، والواحد الصحيح في 7 اسباع، في 7 اسباع، فالثمن لا يجزئ. اي نعم. الاجتماع في سرادق بدون مفرد لضيق المكان وكده، من اهل العلم من قال لا بأس، لا بأس بذلك حتى ينتهي العزاء. اي نعم، ومنهم من لم يميل الى هذا. نعم. لا، المعطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم. هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده، وان كان من خطأ او زلل او سهو او نسيان هو النفس والشيطان، الله رسول المرأة. فضل.